بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معكم. فنفوز والله فوزا عظيما، مخاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا الفضل، يا أبا الفضل، قم ألست الذي يا أبا الفضل، قم ألست الذي كنت لي مؤنسا. كنت لي مؤنسا إذا الدهر ناب، أولست الذي إذا ما مهيب، أولست الذي إذا ما مهيب هب للحرب، هب للحرب لم تكن هيابا. يا كسر الآن بافتقادك ظهري، كسر الآين الآية. يا بافتقادك ظهري وقناعتي فلت وظني خاب. يا بني غالب وآل نزار، يا بني غالب وآل نزار، وآل نزار بدركم قد هوى، قد هوى، قد هوى. بدركم قد هوى فقوموا غضابا. ذل حدي وذل مجدي فقوموا وأزيلوا عن الرؤوس العصايا. وانثنى للخبا. رجع لخيام أبو علي وانثنى للخبا للخبا للخبا. شلون رجع وانثنى للخبا محتودة بالظهر. وانثنى للخبا محدودة بالظهر. قد تردى من الأسى جلبا. فدعا يا بنات أحمد صبرا. فدعا يا بنات أحمد صبرا. عظم الله أجركم عظم الله أجركم. والثواب يا زينب تقول أرد وصل النور العشيرة. تقول أرد أوصل النور العشيرة. عندي بصيرة ويا الولي وردة استشيرة. من بعد عين طحنا يا أخويا بحيرة. زينب تقول أرد أوصليل عزولي من بعد فيا يا هالوادم بيا شفي. زينب تقول أرد أوصل العز ولي من بعد فيا يا هالوادم بيش أفي. يا للرحم يا أولي دلين على خير. راح يجاوبها ايه وريدكم ونا وياي الليلة رثاء وعزاء وبكاء. جنة يقل لها يا زينب لا تجيني. ايه الليلة ليلة العباس وهاي وانتك يصير. جنة يقل لها يا زينب لا تجيني. خويا ما اريدك تشوفين راسي وسمعي. ما اريدك تشوفين يسراي ويميني. ما اريد قلبك ينصديع يا ام الاحزان. إنا لله وإنا إليه راجعون. والعاقبة للمتقين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعتاد الخطباء والأدباء والقراء في مثل هذه الليلة أن يتحدثوا عن أبي الفضل العباس عليه السلام. ونحن جريا على هذه السنة الصالحة بودي أن أقف على بعض المحطات المشرقة المتعلقة بهذا الرجل العظيم. من القضايا التي تلاحظ في حياة أبي الفضل أنه جرى الإعداد له قبل ولادته. يعني أهل البيت عليهم السلام وفروا الظروف الملائمة لصناعة هذا الرجل، فكلكم قد سمع بالقصة الشهيرة التي تدور رحاها حول أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لأخيه عقيل: اختر لي امرأة ولدتها فحول العرب. شنو السبب؟ لماذا؟ الغاية من هذا الزواج شنو؟ لتلد لي ولدا ينصر أخاه يوم عاشوراء. هذا إعداد، هذا ترتيب، تمهيد. واقعة الطف مهد لها الأنبياء والمرسلون، ومهد لها رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل، ومهد لها أمير المؤمنين وفاطمة والحسن عليه السلام. من جملة أهم الإعدادات ليوم عاشوراء هو صناعة هذا الرجل، صناعة العباس، إيجاد العباس. فبدأ الإعداد لأبي الفضل العباس قبل مجيئه: لتلد لي ولدا. شنو الغاية من خلق هذا الولد؟ شنو الغاية من ولادته؟ ينصر أخاه الناصر. شوف الآن حسبوا وياي، الناصر المقام الأول مقام الناصر. ويبدأ عقيل يبحث عن زوجة فيجد امرأة صالحة، قد رأت هاي المرأة، قد رأت رؤيا قبل زواجها من أمير المؤمنين، رأت أن أربعة أقمار سقطت من السماء في حجرها، ولعمري هذه الرؤيا أعظم بكثير من رؤيا يوسف الصديق النبي على نبينا وآله وعليه السلام. فأم البنين رأت أربعة أقمار، أولها المعبرون للرؤى: أنك ستتزوجين رجلا صالحا من رجال العرب تلدين منه أربعة أولاد. ويوسف الصديق رأى 11 كوكبا يسجدون له مع أبيه وأمه، فأولها المعبرون في زمانه أنه هذول أخوانك. فالأقمار الأربعة الذين ولدتهم أم البنين أصبحوا مصداقا للوفاء، والكواكب الأحد عشر الذين سجدوا ليوسف أصبحوا صورة للخيانة والدهاء. فرؤياها أعظم من رؤياه، ولا عجب، فعلماء أمتي خير من أفضل من أنبياء بني إسرائيل. طيب، ثم يأتي العباس عليه السلام، يأتي إلى الدنيا. حين يدرج يصير صبي، تقول له أمه: بني عباس، لا تقل للحسين أخي، ولا لزينب أختي، ولا للحسن أخي، بني هؤلاء أبناء فاطمة، أنت ابن أم البنين، قل لهم سيدي. وحين تجلس بين يدي الحسين لا تجلس كما يجلس الناس عند بعضهم، إنما اجلس كما يجلس العبد بين يدي سيده. ويكبر أبو الفضل العباس، يتتلمذ على يد علي بن أبي طالب عليه السلام، أستاذه الأول علي بن أبي طالب، حتى إذا تحين وفاة شهادة أمير المؤمنين، والإمام علي في آخر لحظاته يقول: نادوا لي ولدي عباس. فيأتي عليه السلام يقول له: بني عباس اجلس. ثم يقول: نادوا لي زينب. والفرق بين زينب والعباس قريب 20 سنة تقريبا. فيأخذ أمير المؤمنين يد زينب ويضعها بيد أبي الفضل ويقول له: بني عباس، هذه وديعتي عندك. فينال مقام الكافل، وهناك ينال مقام التلميذ. الآن احسبوا معي: الناصر والتلميذ والكفيل. ثم ينتقل فيدرس على يد أبي محمد الحسن عليه السلام. وحين يستشهد الإمام الحسن عليه السلام ويشيعون جنازته وتضرب جنازته بالسهام، يريد أن يمتشق سيفه، فيضع الحسين يده على يده ويقول: أخي أبا الفضل، أرجع سيفك إلى غمده، فإن له يوم غير هذا. مو هذا يوم، إلا يوم آخر. ويجري الإعداد لأبي الفضل على يد الحسين عليه السلام، فهو أستاذه ومعلمه، وتشاركه بهذه المهنة، مهنة التدريس، زينب عليه السلام. فهي قد درست أبا الفضل العباس وأشرفت على بناء روحه وصناعة وجوده. وحين نقرأ في مقاماته سلام الله عليه، نجد أن الحسين عليه السلام حين خرجوا، لما ركبوا من المدينة، يقول له الحسين، يقول للعباس، يقول له: اركب بنفسي أنت يا أخي. عجيب، هذا إمام معصوم مفترض الطاعة، شلون يقول هالعبارة؟ يعني هذا الرجل ايش قد عنده مقام عظيم، بحيث الحسين يقول له: أنا أفديك بنفسي، اركب بنفسي أنت يا أخي. شوف عبارة عظيمة، الآن لو تتأملها تشوفها بغير شغل: اركب بنفسي أنت يا أخي. ولما تأتي إلى زين العابدين سلام الله عليه، تجي للإمام السجاد، الإمام يقول: رحم الله عمي العباس. شوف مقام المرحوم، وهناك مقام المفدى، احسبهن انت بعد. لما تأتي يقول: رحم الله عمي العباس، ليش؟ فلقد آثر على نفسه وفدى أخاه. شوف المقام، أولا مقام مرحوم، ثانيا مقام إيثار، إنه هو أعطى نفسه للإمام. رحم الله عمي العباس، فلقد آثر على نفسه وفدى أخاه، الفداء للحسين. فقطعت يداه، فأبدله الله جناحين كعمي جعفر، يطير بهما في الجنة حيث يشاء. وهذه الجناحين قد تكون، هاي العبارة قد تكون كناية، يعني مو الآن في الجنة، مو بالضرورة العباس عنده جناحات ويطير، لعل هذه العبارة كناية عن سرعة المقامات التي يطويها العباس، أسرع من غيره. يعني في العالم الآخر أيضا هناك تكامل، فلما يكون هناك تكامل، التكامل حسب الهمة وحسب المقام، فبعضهم يحبو، بعضهم يمشي، بعضهم يركض، بعضهم يهرول في المقامات الإلهية، ولكن أفضلهم من يطير. العباس يطير في عالم المقامات، إذن ك كم هو مقام رفيع حتى تقرأ في الزيارة يغبطك بها. الله أعطاك درجة يغبطك بها جميع الصالحين والصديقين. يعني أكو فد مقام حصل عليه العباس عليه السلام لم يحصل عليه غيره. ثم تعال إلى مقاماته في أسمائه سلام الله عليه. من أسمائه أنه ساقي عطاشا كربلا. أس هذه ظاهرها أن العباس عليه السلام كان يسقي الأطفال والعيال يوم كربلا في قصة كربلا. ولعمري العباس لم يكن ساقيا فقط لعطاشا ذاك اليوم، إنما العباس عليه السلام كان ولا زال وسيبقى ساقيا لعطاشا كربلا. احنا هسه القاعدين مو عطاشا لكربلا، العباس ساقي عطاشا كربلا. شو يعطي؟ يعطي ماء الوفاء، يسقي ماء المعرفة، يسقي ماء الإيثار، يسقي ماء الأخوة، يسقي ماء الغيرة، يسقي ماء الشجاعة، يسقي ماء الإصرار، يسقي ماء المبدأ، يسقي ماء الوفاء. فلا زال العباس ساقيا، العباس لا زال يسقي، وكلنا عطاشا كربلا، فهو ساقي العطاشا وسيبقى عليه السلام ساقي. احنا الآن كنا عطاشا، عطاشا لمبادئ كربلا، لقيم كربلا، لوفاء كربلا، لعقيدة كربلا، لسنن كربلا، لأعمال وقوة وشجاعة أهل كربلا. كل هذه نأخذها من أبي الفضل العباس. طيب، ثم أن من أسمائه القمر، قمر العشيرة. ظاهرها أن العباس عليه السلام كان وسيما وأوسم بني هاشم، ولكن باطنها غير هذا. شلون؟ القمر يأخذ نوره من وين؟ ها؟ من الشمس. إذا كان العباس قمر العشيرة فمن هو شمس العشيرة؟ الحسين. طيب، العشيرة مو بلغة أهل الظاهر العمام والقرايب، العشيرة هم الموالون لآل محمد، لأنك تقرأ في الرواية شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا. كلهم عشيرة وحدة، كلهم عشيرة، كل إحنا هسه القاعدين عشيرة وحدة، وهي عشيرة ولاية محمد وآل محمد، عشيرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فهذه عشيرة، وشيخها المعصوم سلام الله عليه. إحنا هسه عشيرة وشيخنا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولذلك لا تستغرب حين ترى أن سلمان كان فارسيا، ولكنه بولاية آل محمد ترى سلمان منا أهل البيت. شوف، صار من عشيرتهم، صار عشيرة وحدة، ماكو عشائر. هاي بالظاهر لغة العشائر، في الباطن العشيرة عشيرة الله، العشيرة عشيرة ولاية أهل البيت سلام الله عليهم. أنت عشيرتك الشيعة، عشيرتك المحبين، لا تتعنصر، لا تروح منا ومنا، خلي ولائك لمحمد وآل محمد، توجهك لمحمد وآل محمد، عقيدتك محمد وآل محمد، سياستك محمد وآل محمد، حزبك محمد وآل محمد، خليك مع محمد وآل محمد، لا تروح يمين شمال، خليك مع أهل البيت حتى تنجو، الدنيا مزلاقة، خليك مع أهل البيت، خلي حياتك. قال القرآن، قال رسول الله، قال جعفر الصادق، قال موسى الكاظم، قالت الرواية، قال الحديث، قالت الآية، قالت، لا تروح منا منا، خليك مع أهل البيت، خليك مع آل محمد، انصهر بعقيدتهم، وقل دائما القول مني ما قاله محمد وآل محمد. تنكب لاواء الزمان جوارهم فلا تصطليهم جمرة الجمرات، خلا أن منهم بالمدينة عصبة مدى الدهر أنظاء من الأزمات. فيا رب زدني في يقيني بصيرة، وزد حبهم يا رب في حسناتي. أحب قصي الأهل من أجل حبهم، وأهجر فيهم أسرتي وبناتي، وأكتم حبيكم مخافة كاشح عتيد لأهل الحق غير مواتي. فيا رب زدني في يقيني بصيرة، وزد حبهم يا رب في حسناتي. سأبكيهم ما ذر لله شارق، ونادى منادي الخير بالصلوات. وما طلعت شمس وحان غروبها، وبالليل أبكيهم وبالغدوات. فلولا الذي أرجوه في اليوم أو غد لقطع قلبي إثرهم حسراتي. خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله والبركات. يفرق فينا كل حق وباطل، ويجزي على النعماء والنقمات. ألم تر إني مثلاثين حجة أروح، وأغدو دائما الحسرات. أرى فيئهم في غيرهم متقسم، وأيديهم من فيئهم صفرات. بنات زياد في القصور مصونة، وآل رسول الله في الفلوات. فيخلي يكون الولاء لآل محمد، الانتماء لآل محمد، التوجه لآل محمد. لا تذهبن بكم المذاهب، ولا تفرقنكم الملل والنحل. اجعلوا من محمد اسما، ومن علي مذهبا، ومن الحسين شعارا في رفض الظلم والظالمين، والسير على خطاهم أجمعين عليهم السلام. ثم هذا القمر الذي يأخذ ضوءه من الشمس، أنا واحد من أفراد العشيرة، أحسب روحي من أفراد عشيرة أهل البيت، إذا كنت مسجون بسجن الذنوب والمعاصي، وساجن روحي بزنزانة مع الذنوب، إذا ردت أتوب وأرجع لله، إذا ردت أتوب وأرجع للحسين سلام الله عليه، عين قلبي مسدودة. الآن الله يكفيكم الشر، ذول اللي ينسجنون بالسجون فسنة سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات ما يشوف الشمس، من يطلع يقدر يشوف الشمس بعينه؟ احجوا وياي تبهولي، من يطلع يقدر يشوف الشمس بعينه؟ يقولون لا، قابلية عينك ما تقدر تتحمل تشوف الشمس. شو تسوي؟ روح شوف لك مصباح، روح انظر للقمر. إذا استطعت أن تدرك القمر وتبصر القمر تقدر تنظر للشمس. أنا وأمثالي السجناء بسجن المعاصي والذنوب، إذا نريد ندرك حقيقة الحسين عليه السلام، يقولون عين قلوبكم ما تتحمل تنظر إلى شمس المعصوم، روح انظر إلى قمر العشيرة. خلي عندك علاقة بأبي الفضل العباس، إذا عندك علاقة بالعباس هو يوصلك للحسين. ولذلك إذا زرت كربلاء ابدي بمن؟ ابدي بالعباس. ليش؟ لأن باب الحسين. هذا حال العامة والخاصة، العباس باب الحسين. وهو أيضا عليه السلام ملهم، يوم اللي وقف العباس عليه السلام على النهر وشال، انتبهولي أنا ما جاي أسولفك، انتبهولي، يوم اللي رفع الماي ايش قال؟ انتبه، قال يا نفس من بعد الحسين. شنو هوني؟ يعني شنو هوني؟ يعني أضعفي، يعني لا أنا واقف والمعصوم اثنين، لا، الولاية الشان الحياة المن للمعصوم وأنا ورا. يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده، شوف يعني ضعفي، بعدين العباس كأنما ما اقتنع بهذا الشغل، قال لا، يعني مو نفس الحسين موجودة ونفسي موجودة، أنا أكون أذوب نفسي عد المعصوم. قال وبعده لا كنت أو تكون، فلا ماكو غير المعصوم، ماكو. المطلوب من عندنا شنو وإحنا قاعدين بحضرة العباس؟ المطلوب من عندنا نذوب وجودنا بوجود صاحب الزمان، لأن هذا درس بالعقائد. يا نفس، هذا ما ينقرى بس نعي، هذا ينقرى درس ينشرح. يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكون. شوف شوف شون حكي. ولما قطعوا يمينه قال والله إن قطعتم يميني شو أسوي؟ إني أحامي أبدا عن ديني. هذا درس، يعني من يريد أن يتعلم من العباس درسا عليه أن يحامي عن دينه. ما بقي، شوف واحد يستهزئ بدينك، يستهزئ بعقيدتك، يسخر من معتقدك، يسخر من خدمة الحسين، يسخر من الشعائر، يسخر من مذهبك، لا تسكت، دافع عن دينك، قول أنا كابل فضل العباس إني أحامي أبدا عن ديني. وهو عليه السلام، الوقت ما بقى مع الأسف، كان بودي أسولف هو على العباس عليه السلام لكن الوقت ضيق، الليل عزاء. وهو كفيل أيضا، كفيل ماذا؟ هو كفيل بالإمامة، دافع عنها حتى استشهد. هو كفيل بالمعصوم، قتل دونه. هو كفيل بمنظومة القيم في كربلاء. وهو كفيل بزينب. يوم اللي ليلة العاشر صارت، وزينب عليها السلام طالعة مرة من يم خيمة الحسين، من وراء الخيمة، من وراء الستار، تسمع يقول وهو يصلح سيفه الحسين، يقول يا دهر أف لك من خليل، أنا ابن علي بن أبي طالب ابن بنت رسول الله، أقعد في الصحراء ويحتوشن القوم، يا دهر أف لك من خليلي. يعز علينا أبو علي نسولف ذن السوالف، كل الصعب علينا نسولف نقول ظل وحدة، لكن شو نسوي؟ الله ما قاسم إننا نوقف وياك بذيك الساعة، قاسم إننا نقعد نبكي عليك أبو علي. كلش ثقيلة من واحد يقول لك الحسين ظل وحدة، كلش كبيرة. وهو يقول يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيلي. زينب تسمع هذا الحكي تقول واويلاه، أخي الحسين ينعى نفسه، ينعى روح أبو علي. كأني بها ذهبت إلى خيمة العباس، وين وين اللي كفل زينب وحط يمنته بيمنته. الله يرحمك معين السباك بهالليالي. وين وين وين وين وين اللي كفل زينب زينب وحط يمنته بيمنته. وين وين وين اللي كفل زينب زينب وحط يمنته بيمنتها، تريد اليوم برضو الطف على كل حال يبختها، تريد اليوم برضو الطف على كل حال يبختها. يا زينب قصدت العباس والهم قصد وياه، زينب قصدت العباس والهم قصد وياها، وحين الشاف العباس تتعثر بممشاها، حين الشاف العباس تتعثر بممشاها، بممشاها طلع من خيمته مغضب والزينب تلقاها، طلع من خيمته مغضب مغضب والزينب تلقاها تلقاها هلا يا زينب يقلها ايه ايه زينب قصدت العباس والهم قصد وياها وحين شافها العباس تتعذر بممشاها حين شافها العباس تتعذر بممشاها يا طلع من خيمته مغضب والزينب تلقاها هلا يا زينب يقلها يقلها يا سلوتها لي كلها زينب لعد كافلها يا يا صدت والقلب داوي واختنقت بعبرتها يسمع اسمع اسمع اسمع هالابيات يسمع زينب العباس هلا يا زينب يقلها زينب والقمر عباس تقل يا بن حامل جار زينب والقمر عباس تقل يا بن حامل جار سمعت حسين اخوك يقول احنا بهالمسغ الطار زينب والقمر عباس تقل يا بن حامل جار سمعت حسين اخوك يقول احنا بهالمسغ الطار يا خويا ولازمه قلبي لازمه قلبي لازمه قلبي يا خويا ولازمه قلبي خوف من الصبح يوصار وانا مخدره تدري وانت مكلف بخدري عقبك ما ردت عمري الحرمة عقب واليها ما تسوى أشضلتها يسمع زينب العباس وعينه من الزعل حمرة ايه ابو فاضل حياك يسمع زينب العباس وعينه من الزعل حمرة يقلها بشعر بخدريك يا زينب ودق صدره يقلها بشعر بخدريك يا زينب ودق صدره يا مخدرة حام الجار وحق ظل عمك الزهرة لفن رشاب هدونك أخوك وقرة عيونك لا لا ينخطف لونيك يا زينب والعساكر هاي باكر كونه شتتها العساكر قال شتتها صلوا قام يطوى ولما نسمع حكي اخته هاجوا هزت النخوه العساكر قال شتتها صل وقام يتطوع لما نسمع حكي اخته هاجوا وهزت النخوه زينب من شافته هيك زينب بعد ما تحملت زينب صاحت بهونك زينب صاحت بهونك يا والي الحرم تقوى بهونك يا بن داح الباب ريض والدليل انصاب حكي وياكل واعتاب ايه اسولف لك يا ابو فاضل تقل وتجر ونتها ايش راح اسولف لزينب شو تقل له شو تقل له حتى يسكت بعد هاج ابو فاضل قالت لا سولف لك يا ابو فاضل عودك لأشراد امك اسولف لك يا ابو فاضل عودك لأشراد امك وعن طيبة نسب حرة ابونا من نشد عمك أسولف لك يا أبو فاضل عودك لأشراد أمك وعن طيبة نسب حرة أبونا من نشد عمك أنت غايت منها ولها النايب ضمك أبونا المثل هذا اليوم رادك ظخر يا جيدوم هاي الخيل هاي القوم هاي كربلا عودك وصيته هاي ساعتها اغتاظ وقال يا زينة يا ابشنه الخيل وتهمك نعم منك ابو فاضل والنعم منك اغتاظ وقال يا زينة بشنه الخيل وتهمك أخوك وصار مبيدي فن ليوصل خيمك الله الله أبو فاضل اغتاظ وقال يا زينة بشنه الخيل وتهمك أخوك وصار مبيدي فن ليوصل خيمك وحق الحسن يا زين أبوك أبدا وكسر ظل عمك لخلي جموع هط الشار وخلي النايحة بكل دار وخلي كربلة تذكار وخلي الناس جيل جيل ما ينسون عملتها ثلث تنعام ابو فاضل مثل ما قال سواها ايه والنعم منك ابو فاضل ما قصرت ثلث تنعام ابو فاضل مثل ما قال سواها فنذيك الزلم والخيل تموج مروج خلاها ثلث تنعام ابو فاضل مثل ما قال سواها فنذيك الزلم والخيل تموج مروج خلاها زينب واجبة وتشوف وبعباس تتباهى يلا بعد مشونا للمصيبة يقول ساعة ساعة ساعة وطاحت الراية ساعة ساعة ساعة ياي وطاحت الراية ياي من أخوها على المسناية ساعة وطاحت الراية الراية الراية من أخوها على المسناية يا أبوي طاح وظل على الثاية على الثاية طاح وصاحب فاضل يا زين أبوه هضمته طاح وصاحب فاضل يا خويا العذر لله وليك يا خويا ما قصرت أبو فاضل مشكور طاح وصاحب فاضل يا خويا العذر لله وليك وليك لو اني دتلوح السيف ما كان العدة توليك يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب براسي وعيني وشمالي ويمني تتفديك يا زينب من تشوفيني وحياة أمك تعذريني سهم الناب تبعيني يا زينب من تشوفينا كان الكبد تشفتها تقول لعذرتك يا أبو فاضل وأنا ريت تعذرني كنا وما كنت ترضى بني عدنان تنظرني هسه بين هاي القوم تهضمني وتيسرني بعد يلبي كشيل الراس شو قل شقل للناس انسبيت وشافي لعباس طلعت ورايتك تخفج عليك العين شافت يلا بعد مشونا الكربلة الحسين وحده شعودكم ضالين هنا. يقولون لما بقي الحسين عليه السلام لوحده عزيز علينا أبو علي هذا الحكي، جاءه العباس عليه السلام قال له سيدي أبا عبد الله أريد أن أطلب البراز، لقد ضاق صدري من هؤلاء المنافقين. قال له الحسين عليه السلام أخي أبا الفضل، أنت قائد لوائي وأنت قائد جيشي، فإذا ذهبت يتفرق عسكري. فقال العباس سيدي أريد أن أطلب بثأري من هؤلاء. بينهم يتحدثان وإذا بصوت الأطفال من الخيام، عمياء عباس العطش العطش. فقال الحسين عليه السلام إذن يا أبا الفضل اطلب لهؤلاء الأطفال شربة ماء. فأخذ قربته وانحدر نحو المشرعة حتى واجهه 4000 فارس بقيادة عمرو بن الحجاج التميمي، فبارزهم براز الأبطال وقاتلهم قتال الفرسان حتى كشفهم عن المشرعة جميعهم، فامتلك الماء. فلما وضع يده في الماء أحس ببرودة الماء، فرفع الماء قال اشرب لذيذي الماء حاش. شوفوا الوفاء، شوفوا الإيثار، شوفوا الأخوة. الله الله بإخوانكم إخواني، الله الله بإخوانكم، دير بالكم عليهم. إحنا هنا نتعلم من العباس الأخوة. أشرب لذيذي الماء حاش والبالخيام كيلهين عطاش. قال يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد البنون. هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. فرجع إلى الخيام عليه السلام فاستقبله الجيش من كل ناحية وصوب، قاتلهم قتال الأبطال جندل فرسانهم. آجركم الله كمن له لعين فضربه على يمينه فقطعه. فنادى، هاي الإيد اللي انقطعت هي نفس هالإيد اللي كان يبوسها علي بن أبي طالب، نفس هالإيد اللي كان يبوسها الحسن والحسين، صارت على التراب. فقال والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. الله الله في دينكم حاموا عنه، ادفعوا الشبهات، ادفعوا المغرضين والمشككين بدينكم. والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين صبط النبي المصطفى الأمين. فأخذ السيف بشماله وصار يقاتلهم حتى كمن لعين آخر، فضربه على شماله فقطعه. وويلاه، قال يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار. فلما قطعت يداه أخذ القربة وكان همه وغايته أن يوصل الماء إلى الأطفال ولو مات هو. فأخذ القربة بأسنانه وركض نحو الحسين ولسان حاله يقول لا تموتوا من العطش جئتكم بالماء. فاعترضه الجيش في الطريق فرقة تضربه بالرماح وأخرى ترميه بالسهام. آجركم الله أيها الغيارة نزلت عليه السهام كالمطر حتى أثخن جسده بالسهام ولم يعبأ بأذاها وألم جسده. وكانت غايته أن يصل إلى الحسين وعياله. ولكن المصاب العظيم والهول الجسيم عند أبي الفضل الكبير العظيم أن سهما ضرب القربة فأجرى ماء. فوقف العباس ينظر إلى الماء وهو يجري بيناه وكذلك رشقوا بالسهام كالمطر. فأصاب جسده الشريف جراحات كثيرة حتى جاء سهم وضرب. وين ضرب ما عندي قلب يقول وين ضرب. ذاك السيد الخطيب واحد من خطباء الحسين الله يحفظهم جميعا ويرحم الأموات. ذاك السيد يقول أنا شفت الزهراء في عالم المنام. قالت لي يا سيد فلان إذا قرأت مصيبة العباس لا تقولون أكو سهم ضرب عينه. لا تقولون أي لهجة لا تقولوها. قلت لها سيدتي قطعوا يديه ضربوا على رأس أبو فاضل ليش إلا السهم ماله. قالت لي يا سيد هاي العين حرست زينب 20 سنة. هاي العين حرست زينب 20 سنة والآن أطفأها السهم يا الراح يظل ويزينه. فوقع على الأرض عليه السلام فجاءه لعين فضربه بعبود على رأسه فسقط على الأرض مناديا أخي أبا عبد الله أدركني. أول مرة العباس يصيح للحسين خوية لأن الموقف يحتاج لأخو. سمعه الحسين عليه السلام تعنى من الخيام للعال قوم ويعزم. تعنى من الخيام للعال قوم يحزن. يصيح بصوت يا عضيدي وقاعد وين بعد ما اشوف دربي يا ضوى العين. يا خويا الكون كله بعيني يا ظلم. يا خويا من اين جاتني هالرزي. يا خويا الساوقه عبيتي علي. يا خويا الساعد وشمت بي. شوف الحسين لما وصل للعباس لقاه على هالحالة قال حكاية طول عمر الحسين ما قايلها بس بهذا الموقف قالها. إيش قال؟ قال الآن كسر ظهري. الآن كسر ظهري. الآن قلت حيلتي. الآن شمت بعدوه جلس عند أبي الفضل العباس صار يمسح الدم والتراب عن وجهه. يقولون الحسين شوف هالموقف ايش قد يوجع القلب وانت غيور على دينك. يقولون قاعد الحسين عند ابو فاضل شال راس العباس خلاه على رجله. الحسين خلى راس العباس على رجله, العباس نزله على التراب. ثلاث مرات الحسين يشيل راس العباس يخليه على رجله, العباس ينزله على التراب. عاد قال للحسين أخي أبا الفضل ما لي كلما رفعت رأسك وضعته في حجري أنزلته على التراب. قال لأخوي حسين الآن راسي بحجرك بعد ساعة راسك على التراب ما حد يخليه. أريد واسيك حتى بهاي أبو علي. بيناهما يتكلمان وإذا بروح العباس فاضت إلى بارئها رحم الله من نادى وعباسا وإماما وغريبا. يا خويا بياك ترضى حن زنود يا خويا العالم وين وين جود يا ابو فاضل زماني هم يعود. قام الحسين عليه السلام راجعا الى الخيام. أرد أذكركم بلقطة, ها كلكم رايحين زايرين كربلاء, كلكم رايحين زايرين أبو علي, شايفين مخيم الحسين تندلونه وقبر العباس, انتوا كلكم ماشيين بهالمسافة بين المخيم وأبو فاضل, شلون تمشوها انتوا؟ انتوا تمشوها اعتيادي ماكو شيء. الحسين مشى هاي المسافة مرتين, مرة الحسين مشى يركض راح للعباس ومرة الحسين مشاها على كيفه. على كيفه يمشي أبو علي على كيفه, ظهره مكسور على أخوه جني يمشي جني بيه تشي يمشي حاطر إيده على ظهره يمسح دموعه. يقول بلا تجي بلا تجي يرد صوب الخيام وبلا تجي وبلا تجي الله يعين عاف خير. أجركم الله فلما وصل إلى الخيام استقبلته أخته زينب, طلعت شافت أبو علي وحده, قالت لأبو فاضل وين أخوي حسين؟ أراك رجعت وحيدة وين أبو فاضل؟ يقولون ما كلمها الحسين إنما ذهب إلى خيمة العباس وأسقط عمودها. يعني شنو يعني شكو؟ يعني آهين يا زينب راح عباس راح ابو الغير علي يرفع الراس ظل يدري يعجن باه ويلطى. انا لله وانا اليه راجعون والعاقبه للمتقين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم بحرمة أبي الفضل العباس تب علينا يا الله واغفر ذنوبنا واقض حوائجنا وأرجع غرباءنا وفرج عن بلادنا وبلاد المسلمين يا الله، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا أعمالنا ووفقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجمعنا على كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة بصوت واحد. اللهم كن لوليك صلواتك عليه. يا أرحم الراحمين. إلى روح النبي وآله والأمير وشيعته، إلى روحي الحسنين الغريبين ومن التحق بركبهما، إلى روح سيدنا أبي الفضل العباس وأمه وإخوته والباكين عليه، وإلى أمواتكم وأمواتنا نودي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآله ثلاثة.